أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصفاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس تحبرون. فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون. يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا لقد جئناكم بالحق ولكن أمرا فإن جواهم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء وهم يعلمون. Can you ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سوف يعلمون.